بسم الله الرحمن الرحيم. أما رب حصل ساعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الله الله الله الله يا سيدي الله. نعم يا ابني نعم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها Oh, الله الله يا عم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سمعنا كده وجزين كلام ربنا الحلو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس فاكتب قوي فاكره وتكرر بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تلهى يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتر الناس سكارى ربنا يزيدك يا شيخ قول يا عم انت تاخد دعاء قول يا راس صلي عليك الدعاء على الناس من الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء وما هم بسكاري الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله وترى الناس تسكري وما هم بتسكري. الله يا راجل الله يكرمك. وترى الناس تسكري وما هو بتسكري. تسكري أول لسه حضرة النبي لسه ما كفيه. وترى الناس سكرا. نعم. وترى الناس سكرا ما هم بسكرا. وما هم بسكرا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله وما هم بسكرى ولكن عذاب الله كثير. يجينا يا رب منك بالله أكبر يا رب. الله يسير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس. نعم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحر فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا لنبين لكم لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا و وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا تهدت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال يدعو لمن ضره وأقرب من نفعه لبيث المولى ولبيث العشير. نعم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. الله إن الله يدخل الذين آمنوا زي الشهد والله وفيها كتير قوي لسه في حضرة النبي كمان. الله الله يا رب. من كان يظن الذي ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ثم يقطع فدياره هل يذهبن كيده ما يبيه. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والصابئين والصابين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا نعم يا عم نعم ولسه الحالة كثيرة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين يا راجل قول يا راجل قول إن الله على كل شيء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر النبي يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ركعا والقمر والنجوم والجبال والشجر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أكرهوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر الله يزيدك يا شيخ. الله والشجر والدواب والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم يا سلام يا سلام. إن الله يفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان آذان خصمان اختصموا في ربهم. آذان خصمان اختصموا. آذان خصمان اختصموا في ربهم. صلي على النبي. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار. يصب من فوق رؤوسهم الحميد. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. اللهم صل على نعم تحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن وعلى كل ضامر ياسين من كل فج عميق وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله الله يراك. ليشهدوا منافع لهم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وهطعموا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم.